أبارك الرب في كل حين، لأنه أمال أذنه إلي، لأن الرب يسمع صوت تضرعاتي. الرب حنان وصديق، تذللت فخلصني. ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته؟